قسمناها على مصح المسألة 8 فخرج 9 و3/8، وضعنا 9 تحت التركة ووضعنا الكسر 3/8 تحت مصح المسألة فصار للزوج 9 و3/8، وهكذا تعمل في بقية الورثة. فإذا أردت امتحان العمل هو صحيح أم لا فاجمع الكسور ثم اقسمها على الأعداد التي على اليسار. أول تقول 2 و2 1 5 و3 8 مقسومة على 8 فيها 1، اجمعه مع الأعداد الأخرى 6 و6 1 13، 13 و3 16، و9 25. العدد القسمة صحيحة. فاجمع الكسور ثم اقسمها على مصح المسألة فما خرج ضعه تحت التركة ثم الحاصل أن طابق التركة فالعمل صحيح وإلا فخطأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.